اروح لحرف العين اجيب عبد الملك بن محمد، بس هاته الاول من اخر مجلد. اخونا معنا سليمان بن موسى، سليمان بن موسى هات حرف السين. اخونا عبد الله مالك بن يخامه، انت عايز تعديها زي الاسبوع اللي فات؟ لا، مالك ابن يخامه، مالك ابن يخامه. تفضل. في ايه؟ ايوه. لا انا عايزك تديني رايك انت، تحكم عليه بايه؟ ثقه، صدوق، ضعيف، ضعيف جدا، كذاب. ثقه ده اللي بنسميه ابو عاصم النبيل، ده ابو عاصم النبيل. اللي ابنه بقى ابنه ابن ابي عاصم صاحب كتاب السنه، ابنه ابن ابي عاصم صاحب كتاب السنة، هذا هو الضحاك ابن مخلد ابو عاصم النبي، ثقة. صح. فضل. مين قال ثقة؟ طيب مين قال؟ ما فيش حد عندك خالص ابن حبان مش مذكور عندك؟ طب ما انا بسألك، بقولك ابن حبان مش مذكور عندك، يبقى هنا ابن حبان وافق الصواب. وان كان هو زي ما احنا قلنا من المتسائلين، وساعات المتسائل بيوافق الصواب وساعات المتشدد بيوافق الصواب، يبقى هنا بشر ثقة والضحاق ثقة. نيجي لابن جريج، ابن جريج، ابن جريج ايه؟ اخونا سليمان، سليمان بن موسى. اتفضل. كمل غير العقيلي. غيره؟ سليمان بن موسى بنعتبره صدوق يخطئ، صدوق يخطئ. فضل. هو صدوق يخطئ لان المسترجع عنده ملكين. ما هي دي يخطئ الاخطاء بتاعته. ما هي دي برضو اخطاء. فانا جمعت بكلمة صدوق يخطئ ليه؟ لان يبقى معناها لو ما عدوش هذا الحديث من اخطائه يبقى حسن، لو عدوه من اخطائه يبقى منكر. طب مالك ابن يخامر اخ عبد الله مجموعة بتاعت اطول. لا انا عايز رأيك انت. مالك ابن يبقى انا المشكلة عندي الان في سليمان ابن موسى. سليمان ابن موسى توبع عليه عند الحاكم وعند الترمذي. يعني ايه؟ يعني ظهر راويان اخران عند الحاكم وعند الترمذي في نفس موطن سليمان ابن موسى، وكلاهما احدهما صدوق والاخر فيه كلام يسير، اذا يقويان سليمان ابن موسى. لذلك هذا الحديث نعم حسنه الترمذي وصححه الحاكم في المستدرك واقره الذهبي. يبقى هذا الحديث ما بين حسن وصحيح. حسن لو قلنا لوحده بيخطئ، وصحيح اذا انضم اليه الطرق الاخرى. طب ناخذ الواجب، الواجب معلش ندي الواجب عشان الوقت بس. سنة يحيى ابن حكيم، سنة ابو بكر الحنفي، هيجي واحد يقول لي في الاسبوع الجاي ان شاء الله انا ما لقيتش واحد اسمه ابو بكر. ما احنا قلنا ابو بكر دي في الكنة، في الكنة مش في الاسماء. ثنى ابو بكر الحنفي، ثنى الهيثم بن رافع، الهيثم بن رافع، حدثني ابو يحيى المكي عن فروخ، فروخ ف ر واو خاء، فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب مرفوعا: من احتكر على المسلمين طعاما، من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجزام والإفلاس. سنن ابن ماجة رقم 2155. تفضل. بنعمل ايه؟ لو ملوش متابع هيبقى حسن. ما احنا بشرط، مش انا لسه بقوله، بشرط ان نعرف ان هذا ليس من اخطاء. وكيف نعرفها؟ بنمسك كتب الضعفاء كالكامل لابن عدي، على فكرة الكلام ده قلناه السنة الماضية، بنمسك كتب الضعفاء اللي بتأتي زي الميزان، اللي بتأتي بمن ضعف، هل جعلوا هذا الحديث مما اخذ عليه من اخطاء ام لا. يبقى معايا كتابين، الكامل لابن عدي والميزان للذهبي. انظر في ترجمة سليمان بن موسى، هل قال البخاري هذا من اخطائه؟ يبقى اخطأ فيه. لم يجعلوه من اخطائه يبقى لم يخطئ فيه، لان انا مش هقول حد يبادي اخطأ ولا ما اخطأش، ده انا لازم اتبع اسلوب علمي. ايه الاسلوب العلمي؟ اجيب قصة حياته الاقيهم جايبين الاحاديث اللي هو اخطأ فيها، اللي خدوه عليها، وبناء عليه قالوا صدوق يخطئ. طيب ده لو كان حصل. طيب ما انا لقيت له رجلين اخرين يقويانه، لذا اصاب الحاكم الترمذي لما حسن، واصاب الحاكم لما صح. ليه؟ لان لو قلت ان سليمان ليس له متابع ولكن له طريق اخر اللي هو الشاهد، وده قلنا الفرق بين المتابع والايه والشاهد. المتابع من رواية نفس الايه الصحابة، بس طريق جديد، يعني عندي طريقين عن ابن عمر، يبقى اسمه حديث ابن عمر. لا، ابن عمر وله حديث ابن عباس، زي ما كنا الان بنقول صلاة التسبيح في سنن ابن ماجة، في كتاب صلاة التسبيح، يأتي بها من طريقين: من رواية ابي رافع رضي الله عنه، ومن رواية ابن عباس رضي الله عنه. اذا عندي له طريقين وليس طريق، لان ابو رافع ده طريق وابن عباس طريق ايه اخر. ابو رافع ضعيف، اسناده ضعيف، وابن عباس اسناده ضعيف. اذا ضعيف مع ضعيف حسن لغير، اللي بنسميها التقوية بالشواهد والمتابعات. واحنا السنة دي مش هنتكلم عن الشواهد والمتابعات، لان الشواهد والمتابعات عايزة كتب كثيرة، فهنأجلها للدورة الرابعة. احنا الان نعتبر في الدورة الثالثة في الحديث. الدورة الاولى خدنا لغاية السند العالي والنازل في المصطلح، الدورة الثانية انتهينا من النظر، هذه الدورة الايه الثالثة في المصطلح. يبقى انت الان ثلاث دورات بترتقي مرة بعد مرة، دي مرة التخريج، يليها بعد ذلك مرة العلل. اذا هذه الدورات يراد بها ان ترتقي في طلب علم الحديث. في علم الحديث لا يؤخذ جملة، لا يستطيع المرء ان يحيط به في دورة او دورتين، او بعكس بعض العلوم من الممكن ان يختصر لك الاصول في كتيب فتحفظ الاصول، او يختصر لك الاحكام الشرعية في مجلد فتعرفها. لكن علم المصطلح يحتاج مدارسة الى سنين، وهذا ما دعا احمد الذي هو من ائمة الحديث الى متى تطلب هذا العلم؟ قال: من المحبرة الى المقبرة، اي الى اخر الانفاس سنظل نطلب هذا العلم. اي سؤال فيما مضى؟ تفضل. اللي هو تفضل. ما هو كلامك صح اللي فيه الايه تمام. ده تخريجه هنا ابن ابي شيبة واحمد والحاكم والبيهقي تمام. طب فين الكلام على طرقه؟ ليه ما بتقوليش مع كل طريق اسناده ضعيف اسناده صحيح اسناده حسن؟ ما انا عايز الحكم بتاعك عشان تقدر تمشي بالعملي، لازم تحكم وتغلط مش مشكلة، بس المهم ان انا اعرف احكم ازاي عشان يأتي الحكم. كمان يتعلم قيادة السيارة، ما انت لازم تغلط مرة بعد مرة حتى تتقن القيادة. يبقى نفس الشيء، حتى تتقن العملي لابد ان تقوم بنفسك فتقول اسناده ضعيف اسناده صحيح اسناده حسن. فين؟ تعالى هات لي كده، انا مش شايف حسن قدامي ولا صحيح. سيدنا ده الواجب هو اول واحد كان فيه شام بن عمار دار الصدوق تمام، اسماعيل بن عياش ضعيف تمام، بكر الزيل ضعيف، ده ضعيف جدا هنزود جدا بس شوف بقول لك كان ايه يكذب. وده سيدنا القتادة الثقة يدلس على ان دي بتنفع، والحصن الثقة يدلس تمام، ودرجة حدث ضعيف جميل، ولأن فيه اسماعيل بن عياش هو ضعيف وبكر الزيل ضعيف وعن عادة الحسن. لا برضو لو ده دول بس باللي انت كاتبه ده هيبقى ضعيف بس، انما عشان ده ضعيف جدا ضعيف لان جدا دي لازم يبقى واحد فيهم جدا، يبقى لابد نحط بقى ضعيف جدا، لازم يبقى فيهم واحد ضعيف جدا. انا قلت جدا على اساس ان ده ضعيف وده ضعيف، لا ده لو خمسة ضعيف يفضل ضعيف، خمسة كل السنة الضعيف يفضل ضعيف، هو بياخد ضعيف جدا من احد الرواة. نعم جزاك الله خير. فين الدرجة؟ صحيح تمام، لا ماشي صحيح، حسن محمد بن عمرو صدوق صحيح صح كده تمام. انا عايز بقى الصياغه دي انا سايبها كويس. هو صح كده بقى، انت قلت سنده ضعيف اللي هو الاولاني تمام كده، والحديث صحيح كلام سليم صح كده، بقيت الكلام بقى نفسه في اسم تمام. هي برضه دي بقى اللغه العربيه، عشان انت قلت فيه يبقى دي ابو، عشان فيه جر ومجرور ده هتبقى مقدم ودي تبقى ابو، وابو الزبير مدلس وقد عن عم، كلام سليم وجميل جدا. يبقى كده انت ماشي صح جميل جدا. الصياغه بقى واخرجه تمام، هنا اللي فيه عن عم ماشي جميل جدا جميل. ليه كتبت الشهادة؟ أنا كتبت الشهادة برضو صدوق. طب عبد الحميد الحماني صدوق حديث صحيح بشواهد تمام. أنا عشان أخرجه أخرجه الدائري مش من طريق محمد بن سليم سليم نحو جميل جدا جميل جدا جميل جدا ربنا يكرمك ربنا يكرمك سمك ربنا يعزك. متروك الحديث؟ لا متروك، هو التهم بالكذب بس الاقوى فيه والخلاصه فيه متروك الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لو قال رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم تفضل. لو قال رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل مفهم ده صحابي يحمل الحديث ولا ممكن يكون صحابي ولا ممكن غير الصحابي؟ رجل ايه؟ لو قال بنهاية الحديث نهاية السبب رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا رجل يبقى مجهول. طب ايه؟